إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله وأمينه على وحيه ومبلغ الناس شرعه، ما ترك خيرًا إلا دل الأمة عليه ولا شرًا إلا حذرها منه، فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، معاشر المؤمنين عباد الله، اتقوا الله تعالى وراقبوه مراقبة من يعلم أن ربه يسمعه ويراه. عباد الله، سورة في القرآن، سورة في القرآن الكريم، وجيزة ألفاظها وكلماتها، بليغة معانيها ودلالاتها، مع وجازتها أتت على الخير بحذافيره، وجمعت البر بأنواعه، ألا وهي سورة العصر. يقول الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ألا ما أعظم شأنها وما أرفع مكانتها وأجزل دلالاتها ومعانيها، سورة بليغة عظيمة مشتملة على موعظة مؤثرة، سورة عباد الله حوت الخير كله وجمعته بحذافيره. قال عنها الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: لو فكر الناس في هذه السورة لكفتهم، أي لكفتهم واعظا وزاجرا وسائقا إلى الخير والبر بأنواعه. نعم عباد الله، إن هذه السورة فيها أعظم زاجر وأعظم زاجر وأبلغ موعظة. عباد الله، هذه السورة العظيمة حقيق بكل مؤمن أن يتأملها وأن يتدبر دلالاتها وأن يقف عند وعظها وزجرها، وأن تكون له سائقا إلى الخير بأبوابه المتنوعة ومجالاته الفسيحة. عباد الله، ولقد صدر الله جل وعلا هذه السورة المباركة بالقسم بالعصر، أقسم جل شأنه بالعصر، والعصر هو الدهر، هو الزمان الذي هو ميدان الأعمال ومجال الطاعات أو غيرها، والناس مع العصر والزمان بين محافظ ومضيع، وحال الناس مع الزمان والعصر إما في غنيمة وربح وإما في إضاعة وخسران، والليالي والأيام تمضي والشهور والأعوام تمر، وكل ما يمر من الزمان والوقت محسوب على الإنسان ومعدود في عمره وهو فيه بين خاسر ورابح. قال جل شأنه: والعصر إن الإنسان لفي خسر. هذا المقسم عليه وهو أن الإنسان خاسر، والمراد بالإنسان أي جنسه، والمعنى أي كل الناس خاسرين إلا من استثناهم الله جل وعلا في هذه السورة. قال جل شأنه: إن الإنسان لفي خسر، ولم يقل إن الإنسان لخاسر، لأن قوله لفي خسر أبلغ، وذلك أن في تدل على الظرفية، والمعنى عباد الله أن كل إنسان وأن جميع الناس منغمسون في الخسران، والخسران محيط بهم من كل جانب إلا من استثناهم الله جل وعلا، وهم الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ألا ما أجدر الإنسان أن يقبل على هذه الأوصاف الكاملة والنعوت العظيمة ليكون من أهلها ولينجو بذلك من سبيل الخاسرين؟ إلا الذين آمنوا أي بالله جل وعلا وبكل ما أمرهم سبحانه بالإيمان به، ويدخل في ذلك أصول الإيمان وقواعد الدين، كما قال نبينا عليه الصلاة والسلام: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وأن تؤمن بالقدر خيره وشره، وعمل الصالحات أي الطاعات الزاكيات والقربات العظيمات التي يتقرب بها أهل الإيمان إلى الله. والأعمال لا تكون صالحة إلا إذا كانت لله خالصة ولسنة النبي صلى الله عليه وسلم موافقة، فإن العمل إن لم يكن خالصا أو لم يكن صوابا على السنة فإنه لا يكون عملا صالحا، بل يرد على صاحبه ولا يقبل منه. وقوله جل وعلا: وتواصوا بالحق، أي أوصى بعضهم بعضا بالحق. والحق عباد الله يشمل التوحيد والإيمان، ويشمل العناية بالقرآن والسنة، ويشمل الاهتمام بالفرائض والواجبات، ويشمل البعد عن النواهي والمحرمات. فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الله جل وعلا، كل ذلكم من التواصي بالحق. وقوله جل وعلا: وتواصوا بالصبر، أي أوصى بعضهم بعضا بالصبر. وأمة الإسلام وأفراد أهل الإيمان بحاجة ماسة إلى الصبر في شؤونهم كلها، فالطاعات تحتاج إلى صبر، والمعاصي يحتاج تركها إلى صبر، والأقدار المؤلمة تحتاج إلى صبر، والدعوة إلى الله جل وعلا تحتاج إلى صبر، وتعلم العلوم النافعة يحتاج إلى صبر. فالصبر عباد الله مقام عظيم من مقامات الدين يحتاج إليه المؤمن في عباداته وأعماله وشؤونه وأحواله. ولهذا كان من أوصاف الناجين الرابحين أن يوصي بعضهم بعضا بالصبر على طاعة الله